والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يبشرهم ربهم تبارك وتعالى بأمرين. والآية يلخص فيها أن الله تبارك وتعالى قرن الإيمان بالعمل. وفي أول السورة حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يفتنون، لا يمتحنون بالطاعات والتكاليف والمشاق والنوافل والأوامر. من آمن وعمل صالحا إذا آمن بلسانه وقلبه وصدق كل ذلك العمل فعمل صالحا. من آمن وعمل صالحا لنكفرن عنهم سيئاتهم، الكفر الإخفاء. وإذا وضع الزارع الحب في الأرض وندم عليه فقد كسر الحب أخفاه، وسمي الزراع كفار لأنهم يكفرون الحب في الأرض، والكفر سمي كافر لأنه يخفي في نفسه الجحود والنكران يظهره، ويخفي في نفسه فطرة الله التي فطر الناس عليه حيث أجابه على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. الكل بما فيهم فرعون وعدو بعث وكل الكفار. اذا الكافر اخفى فطره الله واظهر الجحود والنكران. لنكفرن عنهم سيئاتهم، لنخفين عنهم سيئاتهم. اذا فاذا حمل الانسان سيئه وكان من المؤمنين الذين يتبعون السيئه الحسنه اخفى الله السيئه عن الكذب والحفظ فمحيت من الصحائف، وانسى الجوارح ما ارتكبته من معاصي. فاذا جاء ذاك الرجل الصالح يوم القيامه لا يوجد عليه ذنب بذنب، صحائفه بيضاء ناصعه، والملائكة والحفظة قد انساها الله وارتكب، والجوارح كذلك قد نسيت. لنكفرن عنهم سيئاتهم، إن هم يقفون أن الله بغير خطيئة بغير سيئة لا شاهد عليهم بذنب. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. الأحسن الجزاء الحسن، الحسنة بحسن ذاك جزاء حسن. الأحسن الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون مضاعفة الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف ويضاعف الله لمن يشاء. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، وكأن الحساب على أحسن الأعمال تقيم تقوم وتحسب عليها كافة الأعمال. فإذا ثبت في عمرك ألف سكتة، أحسن سكتة في عمرك سكتة خشعت فيها وتذللت وفاضت عيناك بالدموع، فأخذت على هذه السكتة ألف حسنة، وباقي السجدات لم ترقى إلى هذه الدرجة، حسبت جميع السجدات على خلافها. الكريم يضاعف لمن يشاء. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ثلاث قراءات. قرن الله تبارك وتعالى عبادته وطاعته ببر الوالدين، فقال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان. ايضا قرن شكره بشكر الوالدين فقال ان اشكر لي ولوالديك الي المصير ولن تحدث الا في هذا. قرن العباده والطاعه ببر الوالدين، وقرن شكره بشكر الوالدين. ووصينا اي امرنا، وصينا بمعنى الامر او التوصيه بمعنى القول. ووصينا اي وقلنا للانسان احسن الى والديك احسان، او وصينا الانسان ان يفعل حسنا بوالديك. والاحسان الى الوالدين هو البر، ولا يفترض في هذه الآية ولا في غيرها من الآيات التي أمرت ببر الوالدين أن يكون الوالدان مسلمين. لم تشترط الآيات هذه ولم يشترط القرآن ذلك، بل حتى لو كان الأب والأم على الكفر وجب البر بهما فرضا فقط لا سنة ولا نسب. وحديث أسماء الشهير الذي رواه الإمام البخاري حين تقول جاءتني أمي وهي راغبة مشركة، جميلة في العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم بين المشركين، جاءت من مكة إلى المدينة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله جاءتني أمي وهي راغبة أفأرجعها؟ قال نعم خذي أمك. وذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، في الجهاد في الخروج من الجهاد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أحيي الوالدات؟ قال نعم. قالتها ففي جمع ذلك. وذهب آخر النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الإشارة فقال أنك والدات؟ قال نعم وتركتهما يبكيان. قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. رغم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله هل بقي علي من بر والدي شيء بعد مماتهم أبروهما به؟ قال نعم الصلاة عليهم والاستغفار لهما وإنفاذ أحدهما بمعتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لها إلا من قبلهما، ذلك الذي بقي عليك. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يهدي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيتبع. ويسال النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم الصلاه على وقتها. فيسال الحجاري ثم عش، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بر الوالدين. فيقول ثم أي؟ فيقول صلى الله عليه وسلم ثم الجهاد في سبيل الله. إذا فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، أن تصل أهل ود أبيك بعد ما مات، من الذين كانوا يحبهم فتصلهم وتحبهم وتودهم. وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحق بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. فثبت لذلك أن محبة الأم وبر الأم والشفقة على الأم يجب أن تكون ثلاثة أضعاف البر بالأب والشفقة بالأب. وعلم العلماء ذلك بأن الأم تحتمل ثلاثة أمور لا يحتملها الأب. أولا صعوبة الحمل، ثانيا صعوبة الوضع، ثالثا صعوبة الإرضاع والتربية. وتلك أمور ثلاثة لا يحتملها الأب وإنما تحتملها الأم. فوجب أن تكون محبة الأب والإشفاق عليها ثلاثة أضعاف محبة الأب والإشفاق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوما رغم أنفه قالوا من هذا يا رسول الله؟ قال من أدرك والده عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يوصي ببر الوالدين ويأمر بذلك وينهى عن العقوق يقول ان من اكبر الكبائر ستم الرجل والديه. فقال يا رسول الله وان يحسم الرجل والديه؟ قال نعم يحسم الرجل ابا الرجل فيحسم اباه ويحسم الرجل ام الرجل فيحسم امه. السباب الذي نسمعه علما بل وفي بعض وسائل الاعلام للاسف. كان الوالدين من اهم الامور وان كان كافرا. يقول الله تبارك وتعالى وصل الانسان بوالديه حسنى وان جاءك بكفر كريم ليس لك به علم فلا تطعهما. اذا معنى ذلك وان كان كافرين بل وإن كان كفرًا وجاهدك على الإشراك والكفر لا يمشي هذا مقابل الخير. يمشي أمر واحد الطاعة لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ويقول وإن جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم أي ما ليس لك به علم بألوهيتك فنفى الألوهية بنفى علمها. فمعنى ذلك أن ما لا علم لك به لا يجوز اتباعه. ولو لم يعلم عقابه فما ذلك إذا علم عقابه؟ ما لا علم لك به لا يجوز أن تتبعه أبدا حتى لو لم تعلم عقابه. فما ذلك إذا علم عقابه وقد علم عقابه الألوهية إلا لله تبارك وتعالى. وإن جاهدك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا ما طاعت المخلوق في معصية الخالق ولكن لم يكن لا تبرهما بل وجوب البر القائم قائم مهما حدث فلا تطعهما. إلي أرجع تهديك ووعيك لهؤلاء العاقين لوالديهم إلي مرجعكم سأنبئكم بما كنتم تعملون. وكان الله تبارك وتعالى بعد ان وصى الانسان بوالديه حتى لا يتوعد ان اليه المرجع المحاسب البار والمحاسب العاق كل بحسب عمله. ثم يؤكد ويبشر الطائعين فاخر والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. الذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين كمال الصلاح منتهى أمل المسلمين والمسلمين. وقالوها الأنبياء أدخلني برحمتك كما قال سليمان أدخلني برحمتك في عبادك الصالح. وقالها يوسف توفني مسلما وأدخلني بالصالحين. إذا فالصالحون هو منتهى الكمال فكمال الصلاح منتهى أمل المرسلين والنبيين والصالحين في كل زمان. وهذا ربنا تبارك وتعالى يبشر ويعد من برأ بوجه ومن أطاع الله وصبر على الابتلاء والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في عباد لندخلنهم في الصالحين منتهى الجمال منتهى العلو في الدرجات. وتلك منازل الأنبياء والمرسلين والذين امنوا بالله ورسله اولئك هؤلاء الذين امنوا بالله ورسله مع الصديقين والشهداء والنبيين والمرسلين. وهكذا يبشرنا ربنا تبارك وتعالى ان الانسان اذا فاز ونجا من العذاب ونجا من السؤال ودخل الجنه فهو في منازل الابرار مع الصالحين والشهداء والانبياء والمرسلين وحسن اولئك رفيقا. فقد قيل ان هذه الايات نزلت في سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. كان سعد بن ابي وقاص من السابقين في الاسلام وقيل انه رابع اربعه في الاسلام. وكان شابا بارا بامه يتحدث الناس عن بره بأمه. وحين أسلم غضبت أمه غضبا شديدا وحاولت معه فلم يجد ذلك وعزموه فلم يستند ولم يستكن في بيئه. فحلفت امه ان تضحى ولا تذهب الى الظل، تبقى في الشمس، لا تاكل ولا تشرب حتى تموت او يعود الى دين ابائه. فان لم يعد وماتت عيره الناس واشاروا اليه وقالوا هذا قاتل امه. فبلغه ذلك، وحين بلغه ذلك لم يتردد، ثبت على ايمانه رغم الحب الشديد والبر الشديد بالام. فاخبروه فذهب اليه وقال يا امي والله لقد علمت الناس او علم العرب اني ابر الناس بامي. يا امي والله لان لك مئة نفس. فخرجت نفسا نفسا ما رجعت عن كلمه وعدمها وتركها منصرفه. فنزلت الايات تحدث عن سعد بن ابي وقاص والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالح. وقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني عن شيء تنته في نفسك لا تدفعه اليك. فقال الرجل والله يا رسول الله ما زال الله عز وجل يزيدنا بك يقينا. والله يا رسول الله لقد قلت شيئا في نفسي لا تسمعه اذنعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل وانا اسمع. فقال الرجل وانشد غسلتك مولودا وصلتك يا كعب تعز بما ادري عدمت وكن حلول. تعز عدله الشرب مشربه اعطاه ماء يشرب لاول مره ان اله سقاه ثم سقاه ثم سقاه حتى روي غسلتك مولودا وصلتك يا كعب تعز بما ادري عليك اكسب وكن حلول. اذا ليله ضاقت بالسطن من الابد لسطنك الا ساخرا حكم الملو كاني انا المطروق دونك بالذي تلقت في ايتام تعلمي تحمله تخاف غدا نفسي عليك وانها لا تعلم ان الموت وقت مؤجل. فلما بلغت السن والغايه التي اليها متى ما كنت فيك اؤمنك جعلت كفائي فضلا وفراغه فهلك ابدا من عين متقبل فليتك اذ لم ترع حق امرتي سعدت كما الجاري المساقب يفعله المساقب المناسب فليتك اذ لم ترع حق امرتي سعدت كما الجاري المساقب يفعله سأرى للجن حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تفشل. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلاميذ هذا الولد على مشوار أخذ بتلاميذه وقال له أنت ومالك لأبيك. أيها الأخ المسلم بل جوار طويل مهما كان على طاعة أو على عصيان والقرآن حاكم لهذه الأوامر وهو الخليل أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم. انظر كيف كان يعرض أباه ويدعوه إلى الإسلام يا أبتي يا أبتي يا أبتي. الخطاب والأدب واللباقة يا أبتي كلمة فيها الحنان وفيها الرقة وفيها الإشفاق يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. انتقاء الألفاظ لم يقل عذاب من الكفار. الرحمن يعذب الرحمن يرحم وإنما الذي يعذب هو الكفار والكفار. فقال أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. ننظر إلى الشفقة. ننظر حتى بعد أن قال له الأرض بغمزة الكفر لأرجمنك وحرم لله. انظر إليه يقول سلام عليك سأستغفر لك ربي. ويحرص الإجابة ويقول إنه كان بي خفيا. التردد إلى الله والترحم على الأرض. أيها الأخ المسلم، بر الوالدين يؤدي إلى أعلى الدرجات، وعقوق الوالدين يعادل الشرك بالله. وكلكم يعلم أن الله تبارك وتعالى نهى عن قولة الإف، فما كان أكبر أو الأبناء. وإف كلمة من حرفين يتأسف بها الإنسان أو يتضجر أو يعلم بها عن ضجره، كلمة إف. وإف أطاق، فإذا أمرت أبوك بأوامر متكررة فأطاق مئة مرة، وفي المرة الواحدة بعد المئة أطعطاه وقلت بس دخلت النار بهذا الكلام. دخلت النار. وإن كنت مجاهدا في سبيل الله، وإن كنت داعيا من الدعاء لشرط الإسلام في الأخبار، مهما قلت عقوق الوالدين يعادل الشرك بنا إياكم. وبر الوالدين لا ينتهي بموتهما، تسمى الوالدين الى حيث مفعل. بر الوالدين بعد المنح الصلاه عليهما والاستغفار لهما وانزال عقلهما وصرف اهل مودتهما وصرف رحمه التي لا رحمه لك الا من قبلهما. امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وان مات الاب عليه الحد كل عليك ان تحبك نيابه عنه، وان مات الام عليها الصيام صمت عنها. واخرجه البخاري في صحيحه ان يصوم الام عن امه وعن ابيه وان يحب عنه وان يتصدق عنه. فبر الوالدين لا ينتهي بموتهما. ايها الاخ المسلم، البر بابويه فائز ناجح، والعاق لا فوز له ولا نجح. لا فوز له ولا نجح. ثق من هذا، لان الله تبارك وتعالى ارمى عبادته وطاعته ببر الوالدين، وقرن شكره بشكر الوالدين. ايها الاخ المسلم، في الايه وعيد وتهديد، وان ساعداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول امنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فتمضي سورة العنكبوت لتبين أحوال المنافقين، ولتؤكد أن الله تبارك وتعالى يبتلي خلقه بما يشاء ليميز المؤمن من المنافق. الإيمان أيها الإخوة قول وعمل، وإن كان الإيمان قول باللسان إلا أنه لابد أن تكون عقيدة أيضا بالجنان. والله تبارك وتعالى لا يترك الناس يقولون آمنا وهم لا يفتنون، بل يبتليهم يمتحنهم بالخير بالشر بالنفع بالضر بالمصائب، بنقص الولد بنقص الأنفس بنقص الأموال، ليميز الصابر الثابت في إيمانه والكاذب أو المتردد في إيمانه المنافق. من الناس من يقول آمنا بالله، يقول بلسانه ويندرج في حق المؤمنين يخادعهم ويخادع الله، والله تبارك وتعالى لا يخدع لأنه يعلم ما في الصدور. هؤلاء الناس زعموا الإيمان وتكلموا بألسنتهم، وحين أوذوا أذاهم المشركون بمكة وسلطوا عليهم سلوك العذاب. ثبت صادق الإيمان كبلال وكصهيب وكعمار وكأبي عمار وأمه سمية، كل هؤلاء ثبتوا على الإيمان مهما نقول من تعذيب الكفار. وهناك فريق حين عذب وأوذي ترك الإيمان وارتد وعاد إلى دين آبائه، عاد إلى الكهانة. فيقول الله تبارك وتعالى أن هؤلاء ساووا بين عذاب الناس وبين عذاب الله، جعلوا فتنة الناس أي عذاب الناس وإيذاء الناس يساوي عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة للكفار. هؤلاء قد ضلوا ضلالا بعيدا، لأن العذاب في الدنيا إذا قام به إنسان مهما كان جبارا أقصى ما يصل إليه القتل، الحق أقصى ما يصل إليه الإنسان الجبار في تعذيبه لغيره أن يقتله. أما عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة فلا موت فيه، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، كما أن العذاب في الدنيا رغم قلته وضعفه بالنسبة لعذاب الله وقلة الزمن، لأن الدنيا عمرها محدود، كما قال السحر حين آمنوا لفرعون اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، والحياة الدنيا عمرها قصير. لكن عذاب الله تبارك وتعالى لا نهاية له، خلود ولا موت في العذاب. أيضا هؤلاء الذين فتنوا بتعذيب الناس نسوا أن أصناف العذاب وألوان العذاب في الدنيا محدودة بقدرة الإنسان، وقدرة الإنسان محدودة، أما قدرة الله تبارك وتعالى فهي غير محدودة وعذابه غير محدود، وليست هناك مدة تنتهي فيها هذه أو ينتهي فيها هذا العذاب. كما أن المعذب في دينه أو من أجل دينه في الدنيا له الأمل، عنده الأمل في موت الكفار، عنده الأمل في النصر من الله، عنده الأمل والرجاء في الأجر في الآخرة. هناك أمل قد يخفف من عذابه، كما أن العذاب إذا اشتد وزاد عن حدته فقد الإنسان وعيه فلا يشعر بشيء، فإن زاد عن ذلك مات واستراح من العذاب. أما في الآخرة فلا أمل للمعذبين، وهناك ناس يا مالك لماذا علينا ربك يطلبون الموت، قال إنكم ماكثون لا موت ولا أمل، لأن النصر من الله ولا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. فهؤلاء في الآخرة لا أمل لهم في النجاة ولا مهرب ولا ملجأ ولا ملجأ ولا نهاية، وتلك إشارة إلى غاية الضلالة والجهالة. فإذا أنزل في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ويتضح نفاقه، إن جاء نصر من ربك فتح أو غنيمة أو نصر على الأعداء، في هذه الحالة في حالة الأمن في حالة النصر في حالة الغنائم يدعي هؤلاء المنافقون أنهم من المؤمنين، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أي كنا معكم على إسلامكم وعلى دينكم فأعطونا مثل ما تأخذون. فيرد الله تبارك وتعالى عليهم ويقول أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، بلى يعلم ما في صدور العالمين. وتأتي الآية التالية لتؤكد أن الله تبارك وتعالى لا يحاسب الناس على سبق علمه فيهم، ولو حاسب الله الناس على سبق العلم فالله يعلم ما هو آت كما يعلم ما أخفى، يستوي العلم لديه. لو أراد الله تبارك وتعالى أن يحاسب الناس بعلمه فيهم لخلق الجنة وخلق النار ثم خلق الناس جميعا وأدخل فريقا الجنة وأدخل فريقا النار، هؤلاء المستحقون الجنة لعلمه السابق بطاعتهم ولإيمانهم، هؤلاء يدخلون النار لعلمه السابق فيهم بنفاقهم وكفرهم. ولكن الله تبارك وتعالى لم يحاسب الناس بناء على علمهم، بل اراد ان يحاسبهم على اعمالهم التي تظهر الى الوجود فيراها الناس ويراها الحفظة ويزولها الكاذبة، وكل ذلك مصادف وموافق لفتى علميتهم. فاذا جاءوا يوم القيامة كانت حجة الله بالغة على عباده واعماله شاهدة عليهم. اقرأ كتابة كفى بنفسك اليوم عليك حفيظ، فلا انكار، وان انكر ما كتب في الصحائف ختم على فمك ونطقت الجوارح بما ارتكبت. فشهوده منه، شهوده منه. واذا يقول الله تبارك وتعالى اوليس الله بيعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين، والله تبارك وتعالى يعلمهم من الابد من قبل ان يخلقهم. ولكن حين يقول ولا يعلمن، اي لم يظهرن علم الغيب الى الشهاده، فيراه الناس ويراه اصحاب الاعمال فتكون الحجه عليهم. ويحدثنا القران عن جهاله من الجهالات وضلاله من الضلالات لصناديد قريش وكفار مكه، فيقول وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. اتبعوا سبيلنا، دينوا بديننا واتركوا محمدا واتركوا دينه وعودوا الى دين ابائكم واعبدوا ما نعبد. اتبعوا سبيلنا، اتبعوا طريقنا في العباده وفي الدين. فعل امر ولنحمل خطاياكم، فعل امر، وكانهم يامرون انفسهم بحمل خطايا هؤلاء. وان كان الكلام في صيغه الامر الا انه يفهم منه الشرط والجزاء، اي ان اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم. ان كان هناك بعث وان كان هناك عقاب وان كان هناك عذاب فحملنا عنكم اوزاركم. اتبعوا سبيلنا ونحمل، والحمل هنا ليس بمعنى الحمل على الظهر، وانما الحمل بمعنى الحماله التحمل. تحمل فلان عن فلان كذا، فهي من الحماله وليس من الحمل على الظهر، اي نحن مسؤولون ونتحمل نتيجه ذلك. فان كان هناك بعث، وان كان هناك عقاب على ما تفعلون ونفعل، فنحن مسؤولون عن تحمل النتائج ونتحمل عنكم العذاب. اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. ويرد الله تبارك وتعالى عليهم مكسبا لهم، ولنحمل خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، لان الله تبارك وتعالى بحكمته قضى الا تزر وازره وزر اخرى، وان ليس للانسان الا ما سعى، وان تدع مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، ولا يهدي والد عن ولده، ولا مولود هو جاب عن والده شيئا، كل امرئ بما كسب رهين. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، انهم لكاذبون. يكذبهم ربنا تبارك وتعالى بمعنى انه لو سمح لهم بحمل اوزار الذين اضلوهم بغير علم ما حملوها وما وافقوا على ذلك، بل هو وعد الكاذب وعد المخلف، فهم يكذبون ويخلفون وعدهم ولو سمح لهم ما نفذوا وعدهم. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، انهم لكاذبون. ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون. هؤلاء المضلون يحملون اثقالهم اوزارهم، وعبر عن الذنوب بالاثقال، وكان الذنب ثقيل لا يستطيع الانسان ان يحمله كالاحمال الثقيله، فيعبر عن الذنوب بثقلها لان العبد اذا حمل ذنوبه على ظهره يوم القيامه زحف على وجهه وما استطاع حملها. فيقول الله تبارك وتعالى ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. هذه الاثقال الاضافيه ليست اوزار الذين اضلوه بل هي اوزارهم في اعمالهم واوزار مثل اوزارهم لكل ضال وضخ وايضا مثل ذلك الوزن على من اضله. فيحملون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه. السؤال هنا سؤال تقريع سؤال توبيخ سؤال تفكير وليس سؤال ياخذه اعتبار لانه لا يمكن لهم فيعتبرون ولا يستعتبرون وما هم بمعتبرين. فنفس السؤال عنهم السؤال الذي يعقبه باعتبار لان السؤال قد يكون عتابا واذا كان السؤال فيه العتاب رد عليه بالاعتبار فقبل العذر. فهؤلاء لا يسالون سؤال استعتاب وانما السؤال سؤال تقريع وتوبيخ وتفكيك وفضيحه. فلا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون والافتراء الكذب واختلاق الكذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما داع دعا الى ضلاله فاتبع فان له مثل اوزار من اتبع ولا ينقص من اوزارهم شيئا وايما داع دعا الى هدى فاتبع فان له مثل اجور من اتبعه ولا ينقص من اجورهم شيئا. رواه الامام مسلم عن انس بن مالك. فاذا حملت انسانا الصلاه كلما ركع وجهك له اجره ولك ايضا مثل اجره دون ان ينقص من اجره شيئا. واذا حملت انسانا ايه من كتاب الله كلما قرأها له بكل حرف 10 حسنات الحد الادنى من الثواب ويضاعف الله لمن يشاء. فاذا كان القارئ ياخذ على قراءته اجرا 10 حسنات على كل حرف في نفس الوقت الذي تداوم فيه الملائكه لهذا القارئ 10 حسنات على كل حرف تدور لك في صحيفتك 10 حسنات دون ان تدرك مهما ابتعد عنك القارئ وفرقت بينكم الايام. اي وداع دعا الى هدى له الاجر على دعوته وله اجر من عمله وكذلك كل من دعا الى ضلاله له الوزر وله مثل اوزار الذين اتبعوا ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. وهناك ايضا من يحمل اوزارا غيره بغير اضلال. من هؤلاء؟ الضلله. لأنه يؤتى بالعبد يوم القيامة وتزيد حسناته عن سيئاته كثيرا ويستعد لدخول الجنة. زادت حسناته وربحت الكفة كفة الحسنات يستعد لدخول الجنة ويقوم بالدخول فيوقف ويقول ربنا تبارك وتعالى الملائكة ألقفوه وأقفوه لمن ظلمه فيؤخذ من حسناته لمن ظلم على يديه في الدنيا شتم هذا وسب هذا وهتك ارضهاك وهكذا وتفرغ الحسنات وتقول الملائكه يا رب فرغت حسناتك من اين نقتصر والظلم لم تسره مظالمهم. فيقول الله تبارك وتعالى خذوا من اوزارهم فاطرحوها عليك فيأخذوا من سيئاتهم فيطرحوها عليه فتخضع في السيئات وتنتهي الحسنات فيؤمر به فيطرح في النار. ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسألن يوم القيامه عما كانوا يفترون. ايه سوره العنكبوت في الابتلاء في الاختبار في تمييز المؤمن من المنافق الثابت في ايمانه والضعيف الذين يتحملون الاذى في سبيل الدعوه الى الله الذين يتحملون الايذاء في سبيل الثبات على العقيده والدين والايمان ربنا تبارك وتعالى لو اراد لاطبع الجبال على اهل مكه ولنجى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه ولكن الله تبارك وتعالى يرى ويسمع ويرى التعذيب فيهم ويسمح به ويأذن به ويتركهم كي يكونوا قوة ومثل يحتذى لأمة محمد إلى أن تقوم بها ولو شاء الله لنصركم ولو شاء الله ما أرسله ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يبين الناس الثبات بالإيمان مهما كان التعذيب ومهما كانت ألوانه والضعف في الإيمان وعدم الثبات لمجرد التعذيب البسيط اليسير الذي ينقضي بانقضاء الدنيا أو ينقضي بانقضاء حياة المعذب فيموت. ويضرب المثل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة بأول المرسلين ويضرب المثل أيضا بأول المهاجرين. أما أول المرسلين فهو نوح عليه السلام. ما لقي نبي من قومه ما لقي نوح من قومه. أشد الأنبياء معاناة في الدعوة نوح على الإطلاق. أشدهم معاناة واحتمالا على الأذى والصبر على الدعوة نوح بلا فكرة. أشد الأنبياء جميعا بلاء واحتمالا كان نوح وهو أول المرسلين إلى الأرض. وإن كان آدم نبيا ولكنه لم يكن رسولا. أما نوح فهو أول رسول على الإطلاق وهو الأب الثالث للبشر بعد آدم لأن الطوفان أهلك كل ما على الأرض. ثم نشأت بعد ذلك ثرية ممن حملوا مع نوح في السفينة وكانوا حوالي 80 شخصا بين رجل وامرأة. لذا يقول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. القصة مختصرة جاءت في سورة هود تفصيلا وشرحت لكم وجاءت هنا مختصرة للتذكير. وكما قلنا تسليح لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي ان اوتيت يا محمد من قومك وان صبرت على التكذيب وعلى الاساءة وعلى الايذاء صبرت قليلا ها هو نوح لبث في قومه 1000 سنة الا 50 عام. محمد صلى الله عليه وسلم لبث في مكة 13 سنة 13 سنة يصبر هو واصحابه على الاذى. اما نوح فصار 950 عام. بعث نوح وعمره 40 سنة وزمان البعثه يبقى 150 سنة ثم عاش بعد الطوفان 60 سنة حتى كثر الناس ثم مات. فربنا تبارك وتعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعي تسليعي لا ولأصحابه الذين أوذوا في الله أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. لم يكذبه قومه فقط بل كان الرجل إذا حضره الموت وهو على فراش الموت يطلب أخلاقه ويقرأهم بعدم اتباع ذلك الرجل. يوسف عند الممات بالكفر بنوح. من هنا قال نوح لربه انك انت غيرهم يظن عبادك ولا يلد الا شجرا كفارا. من كثرة ما راى يموت الناس ولكن على الاجيال وراء اجيال ما يمكن تاثر الا كافرا. انت غيرهم يظن عبادك لانهم يوصونهم بالكفر ولا يلد الا شجرا كفارا. 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان. الطوفان يطلق على كل كثير مطيف بجميع مرض فيضان ظلام موت فرح اذا كسر كسرة شديدة واضاف بكل ما هو موجود يسمى طوفان. فاخذ الطوفان طوفان الله لان الارض تفجرت ينابيع والسماء فتحت ابوابها وانهمر منها الماء فالتقى الماء على امر مستخبر. وكانت سفينه نوح كثير في المياه وليس على الماء فقط لان ماء السماء التقى بماء الارض وتمشي بهم وتجري بهم في موج كالجبال. ايه سفينه نوح. لذا يقول الله تبارك وتعالى فاخذهم الطوفان وهم ظالمون بانفسهم مشركون بالله تبارك وتعالى.